قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح زفوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. المقصود من هذه الترجمة أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن هناك أشياء علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رجالا ونساء، وليست وهي إنما هي من الأمور التي لا مجال للرأي فيها ولا مجال للقياس فيها، وإنما هي أمور غيبية أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها. وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الرجال بحديثك، فلو جعلت لنا فلجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا مما علمك الله. فوعدهن أن يجتمعن في يوم كذا وكذا، فاجتمعنا وجاء إليهن وعلمهن مما علمه الله. وكان مما قال إن ما من امرأة من كنا تقدم ثلاثة من ولدها إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنين يا رسول الله. قال: واثنين واثنين، يعني يؤكد هذا ويكرر ذلك تأكيدا على أن الاثنين أيضا يكونان لها حجابا من النار، وذلك فيما إذا صبرت واحتسبت، فإن الله تعالى يثيبها على صبرها وتحملها واحتسابها أن يخلصها من النار ويجعل هؤلاء حجابا لها من النار وشفعاء يشفعون لها عند الله عز وجل، تسلم بذلك من النار. و هذا الذي جاء في هذا الحديث هو من الأمور الغيبية، لأن الحديث عن النار وما يعصم من النار وما يخلص من النار هذا من أمور الغيب التي لا مجال للرأي ولا للقياس فيها. والمراد بالتمثيل في الترجمة القياس، لأن القياس هو تمثيل، لأنه إلحاق شيء بشيء مثيل له، يعني حكم ثبت لأصل يضاف إلى فرع أو يجعل لفرع لعلة تجمع بينهما، لأن هناك تشابها بين المقيس والمقيس عليه. والحديث فيه ذكر الرجال والنساء، وأمر النساء فيه واضح من جهة أنهن طلبنا أن يجعل لهن شيئا من وقته ووعدهن وأتى وحدثهن وعلمهن. أما بالنسبة للرجال فنفس الحديث يشتمل على ذلك، لأن قولها ذهب الرجال بحديثك يعني معناه أنه كان يعلمهم مما علمه الله عز وجل، وهن يريدن أن يشاركنا. فإذا الحديث يدل على الرجال والنساء, يدل على الرجال والنساء, دلالته على تعليمه للرجال قول المرأة ذهب الرجال بحديثك, يعني أنك كنت تعلمهم ونحن لا يحصل لنا شيء مثل ما يحصل لهم. وتعليمه للنساء كونه وعدهن واجتمعنا وعلمهن مما علمه الله عز وجل, وكان مما علمهن إياه وحدثهن به أمر تقديمهن الأطفال والأولاد الذين يموتون وهم صغار, فتحتسب المرأة وتصبر, فالله تعالى يعوضها, فالله تعالى يثيبها بأن يجعل هؤلاء وقاية لها وسترا من النار. ليس المقصود من ذكر ما جرى أو في هذا الحديث للنساء أن الرجال لا يكونون كذلك, فالرجال كذلك إذا أصيبوا بالمصيبة وصبروا لهم مثل ما للنساء, ولكن ذكر النساء لشدة ولعهن بالأولاد, وهذا فيه ترغيب لهن في الصبر والتحمل وعدم النياحة, وذلك لأنهن أضعف من الرجال وأكثر ضعفا من الرجال, وهن مظنة النياحة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ذكر النياحة مضافة إلى النساء, لأن هذا هو الغالب أنهن يكون في تكون منهن, وقد تكون من الرجال ولكن ذكرت في حق النساء لكونهن الغالب. يعني الله الصالقة والشاقة والحالقة, يعني كل هذه في النياحة, وكذلك النائحة ورد في حقها وعيد, وذلك لأن النساء أقل صبرا من الرجال وأقل تحملا, ولهذا جاء ذكر ذلك في حقهن ترغيبا لهن في الصبر وحثن لهن عليه. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة, وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأورد فيه حديثين, أولهما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون, يعني أنهم غالبون وأنهم قائمون بنصرة هذا الدين وتأييد هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين. وحديث المغيرة بن شعبة هو بمعنى الترجمة, وحديث الترجمة أو لفظ الترجمة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ترجمة؟ لا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, هذه ترجمة؟ ترجمة؟ أي نعم. ظاهرين على الحق, نعم, يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تأتيهم الساعة وهم ظاهرون, وهم على ذلك ظاهرون. حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذا هذه الترجمة فيها أن الله عز وجل يجعل لهذا الدين من ينصره ويؤيده ويقوم به, وأن الحق لا تخلو الأرض منه, وأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم بنصرة هذا الدين وبتأييده ويكون ظاهرا في ذلك وغالبا في ذلك, ولا تخلو الأرض منهم من يقوم بهذه المهمة. وقد ذكر البخاري رحمه الله في ترجمه انهم اهل العلم, انهم اهل العلم, لان اهل العلم هم العارفون بالاحكام وهم العارفون بالحلال والحرام وهم الذين يبصرون الناس بدينهم, ولا يزال الناس بخير ما تمسكوا بدينهم, فاذا ضعف تمسكهم بدينهم فان الباقي يكون تبعا لهذا الضعف, ضعف ناتج عن ضعف, اذا حصل الضعف في الدين فما سواه تابع له في الضعف. ثم اورد ابو خير رحمه الله حديث معاويه بن ابي سفيان. نعم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد انه قال قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه رضي الله عنهما يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وانما انا قاسم ويعطي الله, ولن يزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه او حتى ياتي امر الله. ثم ارد البخاري رحمه الله حديث معاويه, وقد تقدم في كتاب العلم وفي غيره, ولكنه أورد هنا من أجل الجملة التي جاءت في آخره والحديث هو من يريد الله به خيرا يفقه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي, ولا يزال أمر الناس مستقيما ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. المقصود من هذا استمرار الحق إلى ذلك الوقت الذي يأتي فيه أمر الله, وهو خروج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, وبعد ذلك يبقى حثالة لا خير فيهم ويبقى شرار عليهم تقوم الساعة. وجمع أو فسر قوله حتى تقوم الساعة يعني ساعة تلك الأمة أو الوقت الذي ينتهي به تنتهي به تلك الطائفة, وذلك بخروج تلك الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وليس المقصود من ذلك أنها قيام الساعة الذي والنفخ في الصور, لأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه إذا جاءت تلك الريح وقبضت روح كل مؤمن ومؤمنة يبقى أناس لا خير فيهم, لا يذكر الله تعالى فيهم, وليس فيهم من يقول الله الله, لأنهم بعيدون عن الحق وهم وليس عندهم شيء من الحق, وهم كفار وهم شرار الخلق عند الله. وإذن فالساعة هي ساعة تلك الطائفة التي تنتهي بها, وذلك عند مجيء تلك مجيء أمر الله, وهو تلك الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة, ولا يبقى بعدها إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فإذا استمرار هذه الطائفة مستمرة إلى تلك الغاية التي هي مجيء أمر الله الذي به تنتهي هذه الطائفة, وعند ذلك لا يبقى بعد تلك الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة إلا حثالة لا خير فيهم وشرار عليهم تقوم الساعة. وإذن فالحديثان مطابقان للترجمة من جهة ظهور الحق ومن جهة وجود من يقوم به إلى ذلك الوقت الذي هو تلك الريح اللينة, خروج تلك الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. إيش ولن يزال؟ إيش لا الحديث الأخير. شنو؟ ولا؟ ولن يزال. يعني هذا كما هو معلوم محمول على ما جاء في الحديث الآخر. يعني لأن تلك الطائفة هي التي قامت بالمهمة وغيرها تابع لها. وليس معنى ذلك أن الأمة كلها أمرها مستقيم, فإن فيهم الأخيار وفيهم الأشرار وفيهم المستقيمون وفيهم المنحرفون, ولكن المقصود من ذلك وجود من يقوم بنصرة الدين ومن يحافظ على الدين ومن يقوم بتأييد الدين, هذا هو المقصود من ذلك. وليس المقصود من ذلك كل الأمة، لا أمة الدعوة ولا أمة الإجابة. أمة الدعوة كما هم معلوم فيها الكافر، وأمة الإجابة فيهم المنحرف وفيهم العصاة الذين ليسوا أمرهم على الاستقامة وإنما هو على الانحراف، وإنما المقصود من ذلك تلك الطائفة التي هي على الحق. قال: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. ثم ورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا، وأورد في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أنه لما نزل قول الله عز وجل: هو قادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك. وثم عند قوله: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. ثم قال: أو يلبسكم شيعا، قال: هذه أهون، قال: هذه أهون، هاتان أهون. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون، يعني من الاستئصال، يعني يكون يأتي عذاب من فوقهم وتحت أرجلهم يستأصلهم عن آخرهم. هذا الذي في الآخر، وهو كونه يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بعض بأس بعض، هاتان أهون مما قبلهما، أهون من الأوليين، وهما الاستئصال بعذاب من فوق أو من تحت. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الترجمة السابقة، أو هذا الترجمة السابقة، لأنه لما ذكر أن الأمر أن أمر الأمة يكون مستقيما وأنهم يكون فيهم طائفة، أشار في هذا إلى وجود الاختلاف، أشار في هذا إلى وجود الاختلاف، وأنه عند وجود هذا الاختلاف يكون هناك من يكون متمسك بالدين ومن يكون مستقيما على الدين. وهذا هو وجه إرادي هذا الباب المشتمل على هذا الحديث بعد الترجمة السابقة التي هي باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. وقال: حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. إن فيها لورقة. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب من شبه أصلا معلوما، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. هذه الترجمة فيها إثبات القياس والدلالة على اعتبار القياس، وأنه من الأدلة الصحيحة التي يصار إليها عند عدم وجود النص، لأن من المعلوم أن الحوادث النوازل لا نهاية لها في الكثرة، ومن المعلوم أن النصوص التي وردت لا تطابق الحوادث كلها من حيث النص، ويأتي حوادث لا وجود لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم يكون موجودا من حيث قياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وأن اعتبار القياس جاء الدليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الترجمة التي عقدها البخاري هنا، وأورد تحتها حديثين، أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبيض اللون، وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يعني كأنه يعرض بأنه ليس منه، لما كان يعني شكله غير شكله ولونه غير شكل غير لونه، يعني كأنه يعرض يعني بنفيه وأنه ليس مشابها له في اللون والبشرة. فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هذا الكلام هو أبيض، ويقول: امرأتي ولدت غلاما أسود، والمقصود من ذلك يعني كأنه يريد أن يتبرأ منها وينفيه لأنه شبهه غير شبهه ولونه غير لونه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح له، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني الذي هو يعني لونه يميل إلى السواد. فقال: نعم. قال: ما باله؟ قال: نعم. إيش؟ وبعدها قال: فأنا ترى ذلك جاءها، يعني كونها حمر ثم يأتي من أولادها من هو أورق. قال: أن ذلك جاءها، كيف جاءها هذا؟ قال: لعله نزعها عرق، يعني في التي وجدت منها في الأصل، لأنها كل ناقة جاءت من ناقة وكل ناقة جاءت من ناقة، فإذا لعله نزعها عرق، يعني معناه من أصل متقدم. فلما قال هو نفسه يعني حكم بهذا ونطق بهذا الشيء، قال: وهذا أيضا كذلك، وهذا أيضا كذلك، يعني هذا لعله نزعه عرق، يعني لعل في آبائه وأجداده البعيدين الذي بينك وبينهم مسافة من يكون كذلك، فجاء على ذلك الجد البعيد، ولم يرخص له بانتفائه، لأنه يعني فهم منه أنه يعرض بأن ينفيه، فأثبت له أنه يكون منه ولو تغير اللون، أنه منه ولو كان اللون يخالف، ولم يرخص له في انتفاءه. والمحل الشاهد منه أن فيه القياس، لأنه شبه يعني ولده وما حصل له من هذا الشيء الذي تردد فيه بهذا الشيء الذي هو نفسه نطق به وتكلم به، وهو فيما يتعلق بالإبل. فقاس هذا الولد في نسبته لأبيه وكونه يمكن أن يكون منه، كما أن تلك الإبل الحمر التي يكون الولد من أولادها من هو أورق، يعني وأنه لعله نزع عرق، فيكون هذا أيضا كذلك. فإذا هذا في اعتبار القياس، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه وقاس يبين للناس أن القياس عندما لا يوجد نصوص تدل على النازلة التي تنزل، فإنه يقاس على الأصول التي وردت في الكتاب والسنة ما يشابهها وما يناظرها. وهذا دليل على إثبات القياس، وهذا عند عدم النص. أما إذا وجد النص لا قياس مع النص. إذا جاء نص يثبت حكما لا يبحث له عن حكم آخر يخالف هذا الحكم الذي جاء بالنص عن طريق القياس، بل النص مقدم على القياس، وإنما القياس يصار إليه للضرورة، ويصار إليه عند عدم النص وعند عدم وجود النص. أما إذا كان النص موجودا فلا حاجة إلى البحث عن القياس، العبرة بالنص. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نزلت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فاقتل نزله فإن الله أحق بالوفاء. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وأنها ماتت قبل أن تحج، فهل يكفي أو يغني لو حجيت عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفع؟ قالت نعم. قال أقضوا الذي أدوا الذي عليه أو أقضوا أقضوا الذي له فالله أحق بالوفاء. يعني كما أنه واضح عندكم أنكم لو أديتم الحقوق التي على الميت للمخلوقين فإن ذلك ينفعهم بأن يسدد الدين عن ميته، فإن ذلك ينفع وتبرأ ذمته، فكذلك أيضا حق الله عز وجل الذي يقضى كالصيام وكالصلاة وكالحج، سواء كان إذا كان نذرا كما قاله بعض العلماء أو كان أيضا غير نذر كما جاء في بعض الأحاديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل القياس وأرشد إلى القياس ودل على صحة أو على وجه هذا الشيء المسؤول عنه بتمثيله وتنظيره بشيء يعقلون فائدته وثمرته، وهو قضاء الديون المستحقة للمخلوقين، فكذلك الدين الذي لله عز وجل هو أيضا كذلك ينفع إذا أدي عن الميت. وفي هذين الحديثين حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس دلالة واضحة على اعتبار القياس وعلى حجية القياس وأن العمل به صحيح، ولكن هذا بشرط أن يكون النص غير موجود في محل الذي يراد قياسه، وأيضا لا يكون القياس متكلفا كما سبق أن مر عند البخاري في ترجمة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. تكلف القياس، القياس المتكلف هذا مذموم، ولكن القياس الذي فيه المثيل مشابه للمثيل والنظير مشابه للنظير ويلحق الفرع بالأصل في الحكم الذي ثبت الأصل، فإن هذا أمر معتبر وقد عمل به الصحابة وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن بعض الصحابة قليل منهم علي بن مسعود وعن بعض التابعين، ثم اشتهر عن الظاهرية داود بن علي الظاهري ومن بعده ابن حزم وغيرهم من الظاهرية الذين لم يقولوا بالقياس وإنما وقفوا عند ظواهر النصوص ولم يعتبروا القياس. والصحيح هو ما عليه جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على اعتبار القياس عند الحاجة إليه، حيث لا يوجد نص وحيث لا يكون القياس أيضا متكلفا. قال باب ما جاء في اجتهاد القضاء عندما أنزل الله تعالى وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. وقال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم ورد البخاري رحمه الله باب اجتهاد باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله باب ما جاء في اجتهاد القضاء. ايوه بما انزل الله. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله, يعني الاجتهاد في القضاء يعني بما انزل الله عز وجل, يعني في النظر في الكتاب والسنة والبحث فيهما, فاذا وجد شيء فيهما فانه يصار الى النص, واذا لم يوجد فانه ينظر عن اجماع, فاذا وجد فانه يصار اليه, وان لم يوجد اجماع فانه يبحث عن القياس وعن الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. وكذلك ايضا ما كان الخلفاء, ايش بعد الترجمه في اول, ايش باقي من الترجمه؟ ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة التي يقضي بها, يعني من عنده علم وهو يقضي به, يعني علم بالكتاب والسنة فهو يقضي بما علمه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فإذا القاضي عليه أن يجتهد بمعرفة الدليل من الكتاب والسنة فيعول عليه, وإذا يجد النص من كتاب أو سنة فإنه يجتهد في الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه حيث لا نص يكون واضحا لما يراد الاستدلال عليه, ولا يتكلف من قبله يعني شيئا في الرأي, يعني بمعنى أنه يأتي برأي متكلف من قبله ليس فيه الحاق وليس فيه قياس على نص, وما جاء في مشاورة الخلفاء يعني كونهم يستشيرون عندما تنزل النوازل ولا يعلمون نصا فإنهم يسألون عن من عنده علم في هذه النازلة وفي هذه القضية التي سئلوا عنها, فإنهم ما كانوا يقدمون على الاجتهاد بالإلحاق إلا بعد أن يبحثوا عن وجود النصوص هل هي موجودة أو غير موجودة, لأن النص إذا وجد لا يصار إلى القياس ولا يصار إلى الاجتهاد الذي هو إلحاق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل, إذا وجد النص خلاص ما في حاجة إلى ما دونه ولا إلى القياس والإلحاق, وإنما التعويل على النص إذا وجد. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثا يتعلق ب من أوتي الحكمة وهو يعلمها ومدحه على ذلك, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين, يعني لا غبطة, هؤلاء هم الذين يغبطون, رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق, يعني أنه أنفقه في سبيل الله عز وجل, فهذا هو الذي يغبط ويتمنى أن يكون للإنسان مثله ليعمل مثل عمله, يعني ما يتمنى زوال النعمة عنه وتأتي إليه أو لا تأتي إليه, وإنما يعني يريد أو يحب أن يبقى هذا الخير عند من أعطي إياه ويتمنى مثله من فضل الله عز وجل ويرجو مثله من فضل الله عز وجل ليعمل مثل عمله, فهذا على خير, وصاحب هذا العمل هو المغبوط. وكذلك من أعطي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها, يعني يستفيد منها ويفيد غيره بها عن طريق التعليم, لا هو كانوا يستشيرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده علم عن رسول الله يستشيرون من عنده علم, وكذلك يعني من بعدهم إنما يستشير من عنده علم, لأن مشاورة العالم للعالم قد تفتح له أشياء ما كان متنبها لها, وقد يدل على دليل فيه الفصل فيما هو وارد عليه وفيما هو متردد فيه وغير عارف فيه لحكم معين. ايوه نعم. قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاس المراه وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا, فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة استشارة عمر وسؤاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهم عنده علم في إملاص المرأة وهي كونه تضرب فيسقط ما في بطنها ميتا، هل فيه حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يعلم فيها حكما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما اجتهد وما فكر بقياس أو إلحاق، ولكنه سأل أولا من عنده علم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل الناس الحاضرين أيكم عنده علم في المرأة إذا ضربت فألقت ما في بطنها ما هي الدية أو ما هي العقوبة التي يعاقب بها من عمل لها هذا العمل؟ فقام المغيرة بن شعبة وقال أنا عندي علم أنه قضى فيها بغرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة يعني دية الجنين الذي أسقط ميتا بالجناية على أمه. فقال لا تبرح حتى تأتيني بالمخرج، يعني أحد يؤيدك على ما تقول، وهذا من باب الاستثبات وليس من باب عدم الاكتفاء بخبر الواحد، فهم يكتفون بخبر الواحد لو لم يجدوا غيره، ولكنهم إذا وجدوا ما يعضده وما يسنده وما يقويه لا شك أنه أحسن وأعجب وأفضل. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه وخليفة الراشد استشار في يعني هذه المسألة التي نزلت به وهي قضية المرأة التي يحصل جناية على أمه على جناية عليها وهي حامل فتسقط ما في بطنها بسبب الجناية، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم فيه بغرة عبد أو أمة يعني في مقابل ذلك الجنين الذي أتلف وأسقط ميتا. وإذا فهو في الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من استشارة، في هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع السنن والبحث عنها، وأنهم لا يجتهدون إلا إذا لم يجدوا النص، وأنهم يسألون عن النص. وقد ورد أحاديث عديدة في ما يتعلق بسؤال الصحابة واستشارة الصحابة في ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبله لما جاءت جده تسأل عن ميراث قال ما يعلم لها شيء ولكن اصبري حتى أسأل الناس، فقام واستشار الناس حتى جاءه من أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها السدس لأنه وجد النص في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. نقف إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.